تفسير الآية الرابعة والستين من سورة البقرة، يقول تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، أي ثم إنكم توليتم عن طاعتي من بعد ذلك الأخذ لميثاقكم والرفع للطور فوقكم، أي أعرضتم، أي أعطيتم ظهوركم والتفتتم وانصرفتم وابتعدتم عن أخلاق الإسلام وتركتموها وأهملتموها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاومتم نشرها وآذيتم من يتبعها. قوله تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي فأنتم بالتالي إذن تستحقون العقاب الدنيوي والأخروي في مقابل ذلك كله. ولكن لولا فضل الله عليكم، أي عطاؤه وإحسانه الزائد إليكم ورحمته، أي رأفته وشفقته بكم بعدم تعجيل العقوبة لكم، لعلكم تعودون لربكم ولإسلامكم، وبفتح باب التوبة على أوسع صورة لكم ولكل البشر، وإرشادكم إليها وتوفيقكم لها وتيسير أسبابها لكم وقبولها منكم، لكنتم حتما من الخاسرين في الدارين بسبب توليكم هذا خسرانا حقيقيا ليس بعده خسارة أشد منه، حيث تخسرون وتفقدون دنياكم فتتعسون فيها بصورة ما من صور التعاسة، ببعدكم عن الله والإسلام تتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وتخسرون حتما أخراكم يوم القيامة، حيث العذاب الشديد على قدر شروركم ومفاسدكم وأضراركم بكل عدل دون أي ذرة ظلم.